بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فانتهينا عند كلام الشيخ الأخضر عن فضائل الصلاة، ذكر منها رفع اليدين عند الإحرام حتى تقابل الأذنين، وقول المأموم والفذ ربنا ولك الحمد، والتأمين بعد الفاتحة للمأموم والفذ لا يقولها الإمام إلا في قراءة السر، والدعاء في السجود، وتطويل القراءة في الصبح والظهر تليها، وتقصيرها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء، وكون السورة الأولى قبل الثانية. انتهينا هنا. وكون أو تكون سواء. طيب، هذه ذكرناها وعلقنا عليها، وقلنا ما يعني يظهر فيه أرجح وأقوى في هذه الفضائل. وكون السورة الأولى قبل الثانية، أو وتكون السورة الأولى قبل الثانية، والمقصود بذلك أن يقرأ على ترتيب المصحف. المقصود في ذلك أن يقرأ على ترتيب المصحف. تكون السورة الأولى قبل الثانية، المقصود مراعاة ترتيب السورة، وليس لازما أن تكون الأولى ثم بعدها الثانية، أن تكون الأولى ثم بعدها الثانية، وإنما المقصود أن تكون القراءة على وفق ترتيب المصحف. إذن قال وتكون الأولى قبل الثانية، فهذا من الفضائل، كون السورة التي في الركعة الأولى قبل الثانية في الترتيب، في الترتيب. ولا يلزم أن يقرأ في الركعة الثانية بسورة تقع في المصحف بعد السورة الأولى، بعد السورة التي قرأ بها في الركعة الأولى، يعني مثل ما قرأنا في العشاء البروج، بعدها ماذا؟ طارق، الطارق بعدها سبح، سبح بعدها الغاش، مو لازم، وإنما المقصود الترتيب، القراءة وفق الترتيب، وفق ترتيب المصحف، في وفق ترتيب المصحف. أولا، ترتيب الآيات توقيفي قطعا، فلا يجوز تقديم آية على أخرى، لأن الترتيب الذي ورد في السور هو ترتيب توقيفي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كتبة الوحي ويقرأ عليهم، فيقول اجعل آية كذا في موضع كذا بين هذه الآية وهذه الآية، كما جاء في حديث عن زيد بن ثابت وغيره، فهذا في ترتيب الآية. ترتيب السور، الفاتحة، البقرة، العمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، إسراء، الكهف، إلى آخره. هذا الترتيب، هل هو ترتيب توقيفي أو توفيقي؟ توقيفي أي أنه من الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار به وعليه وقال اجعلوا سورة الفاتحة بعدها البقرة وبعدها الإمران وبعدها النساء وهكذا. أم هو ترتيب توفيقي أي أن الصحابة وفقوا له، أي أن الصحابة وفقوا له قولان لأهل العلم، والدليل هو نفسه لأهل العلم. فدليل يستدل به على وجه، ودليل يستدل به على وجه. ما هو الدليل؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر حذيفة أنه صلى معه صلاة الليل، فاستفتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وفي المصحف عندنا البقرة وآل عمران والنساء، فقالوا إذن جعل البقرة بعد آل عمران بعد النساء هذا مما وفق له الصحابة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلاة كان على خلاف ذلك، فلم يكن الترتيب الأول على هذا. والآخرون قالوا بل هو توفيق توقيفي، وهذا الحديث دليل على أنه في الصلاة ليس من الواجب الترتيب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم وأخر. والقول بالتوقيف أقوى، والترتيب الأفضل. قرأت سورة، في الركعة الثانية تقرأ سورة من مما بعد هذه السورة، أي سورة اللي بعدها مباشرة أو لا. إذا قرأت من الإسراء عندك من آخر الإسراء والكهف وهلم جر، قريت من البقاء من آل عمران من الأنعام عندك من الأنعام ما بعد الأنعام منها وما بعدها اقرأ. فالأفضل تراعي ترتيب المصحف، لكن إذا خالفت فهو جائز، إذا خالفت جائز، ليس ممنوعا ليس حراما. بعضهم يقول خلاف الأولى، بعضهم يقول خلاف الأولى، لكن الصحيح جوازه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وأيضا جاء في الحديث أن رجلا كان يؤم بالصحابة فيقرأ الإخلاص ثم ما تيسر من القرآن، وهذا ما تيسر يكون ماذا؟ مما قبل سورة الإخلاص. وذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنح، وهما حديثان، أحدهما كان يختم بالإخلاص، وأحدهما كان لا يرى أنه إلا يقرأ الإخلاص ثم ما تيسر. وأما قراءة القرآن مقلوبا، تأتي سورة سبح فتقرأ في الآية صحف إبراهيم وموسى إن هذا في صحف الأولى وترجع، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا لا يجوز حرام. طيب، قال وتكون أو كون السورة الأولى قبل الثانية، وأطول منها، وأطول وأطول منها وأطول، يعني السورة اللي تقرأها في الركعة الأولى أطول من الثانية. وهذا جاء في جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى أطول من قراءته في الثانية. وفي بعض الحديث في الصحيح أن الأولى الثانية كانت على نصف الأولى في صلاة الظهر، وفي العصر أيضا الأولى الثانية على نصف الأولى، وهذا من سنن الصلاة. فمما يستحب الركعة الأولى السورة ما يقرأ به في السورة الأولى في الركعة الأولى أطول مما يقرأ به في الركعة الثانية. والهيئة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس، الهيئة التي جاءت فيها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود والجلوس. أما الركوع فهو أن يقبض ركبتيه بيديه ويفرج بينهما ويجاف بين ضبعيه ويستوي ظهره ورأسه على شيء واحد، لا ينصب رأسه ولا يطأطئه. هذه الهيئة التي جاءت في جملة أحاديث رسول الله، كان إذا ركع سوى ظهره حتى إذا وضع عليه قطرة ماء لا تحرك تثبت، وهصر ظهره ثم سوى رأسه غير مطأطئ ولا يصوبه وجاف بين ضبعه. فهذه الهيئة مما يستحب في الصلاة. نعم. أين حديث أبي سعيد؟ أين هذا؟ قال كنا نحرز صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، موجود الحديث في بلوغ المرأة. فحرزنا قيامه في الركعة الأولى من الظهر قدر قراءة الف لام من تنزيل، وحرزنا قيامه في الأخريين قدر نصف من ذلك، ثم في العصر في ركعتين الأوليين على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، يعني الأوليين من الظهر من العصر قدر النصف من الأوليين من الظهر. نعم. حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، موجود في بلوغ المرأة في صحيحينك هذا البيت البخاري ولا هذا البيت مسلم، هي أظن في الصحيح. نعم. طيب، قال تمام، هذه هذا المستحب في هيئة الركوع. طيب، والسجود، والسجود يمكن جبهته من الأرض وأنفه وركبتيه وقدميه وكفيه قبل القبلة، ليس هكذا ولا هكذا ولا هكذا ولا هكذا ولا هكذا ولا هكذا قبل القبلة، يضم بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، هذه هيئة السجود. ويرفع بطنه ويرفع يديه على فخذيه وبطنه على فخذيه، فلا يضم بطنه إلى فخذيه ولا يتكئ بمرفقيه على ركبتيه ولا يفترش يديه وذراعيه افتراش الكلب، والنساء ويجنح بين يديه إلا في صلاة الجماعة، بحيث كان يشوش ويضايق على إخوانه فيجنح قدر ما يستطيع. والنساء مع كالرجال، لا دليل على التفريق لا في صلاة الفرادة ولا في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة. نعم. وسيأتي أن صلاة الجماعة المقصود عند المالكية صلاة الجماعة النساء خلف الرجال، لأن عند المالكية النساء لا يصلين جماعة وحدهن، لا تأم. سيأتي هذا لاحقا إن شاء الله. قال والجلوس، أي الهيئة المعروفة التي وردت في الجلوس. هذا الجلوس، الجلوس هذا جلوسان، جلوس ما بين السجدتين وجلوس في آخر التشهد، وجلوس في آخر التشهد. عند المالكية يستحب في جميع الجلوس أن يجعل الورك الأيسر على الأرض ورجلاه من الأيمن ناصبا قدمه اليمنى وباطن إبهامه على الأرض وكفاه منفرجتان على فخذه منفرجا. وإن شئت المذهب أحنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب إبهامها إلى الأرض. هذا الجلوس عند المالكية بين الجلس السجدتين وعند التشهد أن يفضي بوركه الأيسر، الورك الأيسر هذا المقعد الأيسر، إلى الأرض ويخرج رجله اليسرى تحت اليمنى. وأما اليمنى فإما أن يجعل باطن الأصابع إلى الأرض فينصبها، ينصبها هكذا منصوب، أو يجعل باطن الإبهام هذا الباطن، هذا الباطن هكذا هكذا إلى. هذه الصفة التي جاءت وفي المثل. وما ورد في جملة الأحاديث أن الجلوس له صفتان: جلوس ما بين السجدتين وجلوس التشهد. أما ما بين الجلستين فيجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجعل أصابع رجليه قبل القبلة. تجلس على المقعد اليسرى ورجلك هكذا، تجلس على اليسرى والرجل هكذا. هذا الجلسة ما بين التشهدين، ما بين السجدتين. أما الجلسة التي فيها التشهد، إن كانت صلاة فيها تشهد واحد فجلسة التشهد كجلسة ما بين السجدتين، وإن كانت صلاة فيها تشهدان فالتشهد الأخير، التشهد الأول كالجلسة بين السجدتين، والجلوس الأول في التشهد الأول كالجلسة بين السجدتين، والجلوس الثاني لك فيه ثلاث صفات، صفتان وواحدة محتملة. الصفة الأولى أن تفضي بالمقعدة اليسرى إلى الأرض وتخرج رجلك اليسرى تحت الرجل اليمنى موجها الأصابع إلى القبلة، ناصبا بطون رجلك اليمنى، بطون القدمي الأصابع إلى القبلة، كالصفة الأولى عند المالكية. ويجوز فرشها، هذا الفرش، وبعضهم قال هذا الفرش وهو الذي اختاره مالك. والصفة الثالثة المحتملة أن تدخل الرجل اليسرى بين الفخذ والرجل اليمنى، واضح؟ هذه صفة الجلوس التي وردت، وهذه الصفة هي المستحب، وكيفما جلس صح ذلك، إلا جلوس يشوش عليه صلاته، فكذلك قد يكون من باب المكروه أو من باب خلاف الأولى. وهذه الصفات الواردة في السنة من عجز عنها لا يكلف بها. في صفة أخرى بين السجدتين اللي هو الإقعاء، أن يضم قدميه ويجلس عليهما، هذا يسمى الإقعاء، ورد في حديث ابن عباس في سنن أبي داود وغيره، وهو أن يجلس على العقبين فيرص العقبين، يلصق العقبين القدمين ويجلس عليهما، هذه بين السجدتين ورد، يلصق رجله والأصابع إلى القبلة ويقعد على كما اسمه القدم، احنا ها القدم، القدم هذا يقعد عليه، هذا يسمى الإقعاء، ورد في حديث ابن عباس في السنن. ففيه إقعاء حرام وفيه إقعاء جائز. الإقعاء المنهي عنه أن يفضي بمقعدته إلى الأرض ويفتح رجليه ويزداد شدة إذا وضع يديه على الأرض كهيئة السبع أو الكلب، أو كما جاء في الحديث، هذا منهي عنه. ليه؟ هذه لم ترد، قلنا الذي ورد هو الذي ذكرناه، إذا صعب عليه فأي جلسة جلسها مثل هذه أو هذه أو هذه، فالتي يعني يجلس عليها لا بأس، لكن تلك الصفات هي المستحبة الواردة في السنة. إذن قال: وهيئة الركوع المعلومة، والهيئة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس. قال: والقنوت سرا قبل الركوع وبعد السورة في ثانية الصبح ويجوز بعد الركوع. هذا في القنوت. القنوت عند المالكية اسمه قنوت الصبح، وهو فضيلة إذا فعله فهو فيه فضل، وهي فضيلة سنة خفيفة، وإن تركه فلا حرج ولا يترتب عليه سجود. هذا القنوت متى يكون؟ كيف يكون؟ سرا، ويكون قبل الركوع وبعد السورة، وبعد السورة في الركعة الثانية من صلاة الصبح. فمحل القنوت في الركعة الثانية من صلاة الصبح بعد أن يقرأ الفاتحة والسورة، ويقرأه سرا وقبل أن يركع، وإن فعله بعد الركوع فلا بأس به. قال: ويجوز بعد الركوع، لكن المشهور في المذهب أنه ماذا؟ يقنت قبل. واضح؟ وهذا في المذهب يعد فضيلة، ومشهور قبل الركوع ويجوز بعد، ويجوز بعد. والمذهب دليلهم في ذلك أنه جرى عليه العمل، وجد الإمام مالك العمل على، قيل أنه العمل جرى على ذلك، لكن الذي في الموطأ وقد مر معنا يعني أنه في أثر عن ابن عمر أنه لا يقنت، وفي حديث أو حديث آخر لابن أبي أوفى أن ابنه سأله فقال: يا أبتاه، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالكوفة 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ فقال: أي بني محدث، يعني جديد، يعني أحدث، لم يكن على الأمر والعهد الأول. من قال باستحبابه أخذ بعموم الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت على رعل وذكوان، قانت شهرا يدعو على رعل وذكوان. عفوا، حديث أبي مالك الأشجعي، بارك الله فيك، حديث أبي مالك الأشجعي، شوف لي قنوت الموطأ، قنوت الموطأ أبي مالك الأشجعي، فقال: أي بني محدث. الذين قالوا بالاستحباب أخذوا بعموم قنوت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان، وأفضل الصلاة طول القنوت. اختلف في القنوت هنا، هل الدعاء ولا القيام ونحو ذلك. هذا في الجملة ما أخذ به مالك ومن قال بقوله كأبي حنيفة. وفي حديث عند الترمذي حديث أنس: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة، وهذا حديث ضعيف، بل حكم عليه غير واحد من العلماء ومن أهل الاختصاص في الحديث بأنه حديث منكر، فالأقرب والله أعلم في هذا الباب، أي نعم، هذا في الموطأ. ماذا ذكر مالك في الموطأ رحمه الله؟ مر معنا هذا لمن حضر معا. قال: الصلاة، كتاب القنوت في الصبح. قال مالك، روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة. هذا الأثر الذي روى مالك في الموطأ، لكن جاء النقل الآخر عنه في المدونة وأن عليه العمل. ففي المذهب هو فضيلة، والأقرب أنه إنما القنوت يكون في النوازل، إذا أصابت المسلمين نازلة وأمر عظيم يشرع لهم الدعاء لرفع هذه النازلة، وهذا الدعاء يكون في النازلة، يكون قبل بعد الركوع، وجاءت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقنت في كل الصلوات أو في بعضها. وجاء قنوت الوتر، لكن في المذهب قنوت الوتر هذا على المشهور أنه لا يقنت. واضح؟ إذا صليت خلف إمام يقنت فأنت إما أن تقرأ فاتحة الكتاب أو تقنت، لا تبقى ساكتا، لأنه لا تخلو أفعال الصلاة من ذكر لله تعالى، فتأتي بالقنوت أو ماذا؟ تقرأ فاتحة الكتاب، لأنك الإمام قرأها وأنت تستمع إليه. القنوت المشهور عند المالكية هو القنوت بسورة الحفد، وهذه سورة نسخ لفظها. فهذا القنوت هو: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخلع لك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد وإياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق أو بمعنى لاحق. هذا المشهور ما يدعى به. طيب، قال والدعاء بعد التشهد الثاني. والدعاء قال بعد التشهد الثاني. نعم، هو القنوت الوتر ما عند المالكية لا يوجد، لا يوجد، وإنما هو القنوت في الصبح أو قنوت النازلة، أما قنوت الوتر فلا يرونه. الآن النوازل التي تقع قد تختلف، ها؟ لأن النازلة هي التي تصدم المسلمين وتفجأهم في حال، فإذا دام أمرها فلا يحتاج للدعاء، فهذه لا بأس بماذا؟ بالدعاء، وليس لازما شرعا أن يكون بإذن الحاكم أو الوصي بقضية الإمامة، لكن إذا كان يعني القانون يمنع ذلك فالإنسان ينتظر إلى أن يأتي الإذن. أما من ناحية شرعية فإذا كانت فيه نازلة جاز له أن يقنت، لكن ما دام فيه منع من المصلحة الوصية فالإنسان يلتزم. والدعاء القنوت النازلة ليس لازما في الصلاة، بل يدعو المسلمون أيضا في صلاتهم منفردين وأيضا في غير الصلاة. قال الدعاء بعد التشهد الثاني. الدعاء معلش، الدعاء بعد التشهد الثاني يعني يكره التشهد الأول، لأن التشهد الأول ليس فيه إلا التحيات فقط، ما فيه الصلاة الإبراهيمية، قلنا الصواب أنه الأصل أنه فيه. طيب، لما قال التشهد الدعاء في التشهد الثاني قيده، وكأنه يعني يجعل الدعاء في مواضع مخصوصة. أين يكون الدعاء؟ في السجود في التشهد الثاني. وهذا يجرنا للكلام على ماذا؟ على دعاء الاستفتاح، هل هو مشروع أو ليس بمشروع؟ فعلى المذهب ليس مشروعا، وهو يكره، ويكره وفي رواية منقول استحبابه عن بعض فقهاء المذهب، وهذا هو الأظهر. وقد ثبت الاستفتاح في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أصرحها حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى إذا كبر سكت هنيهة ثم قرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكتتك هاته التي تسكت بين التكبير والقراءة ما تقول فيها؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ونقني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. هذا دعاء من أدعية الاستفتاح. فيه دعاء آخر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعجدك ولا إله غيرك. فيه دعاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. فيه دعاء اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه من الحق، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أدعية أخرى جملتها 12 دعاء، لك أن تحفظها وتقرأ بها أحيانا أحيانا، لكن الفريضة اللهم باعد بيني وبين خطاياي أو سبحانك اللهم وبحمدك في الفريضة، وباقيها في النوافل وخاصة نافلة الليل. نافلة الليل، نعم. إذن الصحيح أن الاستفتاح من مما يسن ويستحب على ما ثبت في الدليل. وهنا قال الدعاء إنما يكون التشهد الأخير، وعند المالكية يكره الدعاء أثناء الفاتحة وهو يصلي، وفي أثناء السورة، وبعد الجلوس، وقبل التشهد، وبعد سلام الإمام، قبل سلام المأموم. هذه 4-5 مواضع تنقل فيها كراهة الدعاء عند في المذهب. نعم. وأما الدعاء قبل بعد التكبير وقبل القراءة فهذا أيضا مشهور في المذهب الكراهة، ونقل استحبابه كما ذكرت، وهذا هو الصحيح لثبوت الدليل بذلك. طيب وبين السجدتين، بين السجدتين يعني في ظاهر المذهب تنقل الكراهة، والصحيح الجواز بل الاستحباب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بين السجدتين، يقول ربي اغفر لي ثلاثا، أو اللهم اغفر لي ثلاثا. في دعاء آخر، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارزقني، وفيه زيادات في بعض الألفاظ، لكن الأظهر هذا أنه ضعيف سندا. والدعاء بعد التشهد الثاني، وكون التشهد الثاني أطول من الأول، وهذا اللي ذكرناه كما جاء في الحديث عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في التشهد الأول كأنه على رضف الحجارة المحمية، مما يدل على خفته. والأثر هذا قلنا في سنده انقطاع، لكن جاء نحوه عن أبي بكر الصديق من فعله، وعن ابن عمر، وعن عمر، وفي إسناد بعضها مقال، وعلى وفي الجملة. فولو ثبتت فالمقصود التخفيف في قراءة التشهد لا عدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون التشهد الأول أخف من الثاني، والثاني فيه الكثير من الأذيه، بل حتى الأول على الصحيح يشرع فيه الدعاء كما جاء في الحديث، وليتخير من الدعاء ما شاء. طيب قال والدعاء بالتشهد، وكون التشهد الثاني أطول من الأول، وكون التشهد الثاني أطول من الأول، وبالتالي الجلسة الثانية تكون أطول من الجلسة الأولى. قال والتيامن بالسلام، التيامن بالسلام كما ذكرنا، الإمام والمنفرد ماذا يسلم؟ يسلم إلى أمامه قليلا إلى اليمين، السلام عليكم، هذا تشهد تسليم الملك. وعند والمأموم السلام عليكم، بعدين السلام عليكم، إن كان على اليسار أحد السلام عليكم، يبدأ بالإمام اللي على اليسار، هذا هو المشهور، الإمام ثم اليسار، وقيل اليسار ثم الإمام، وقيل هو مخير، هذا ثم هذا أو هذا ثم هذا. هذه روايات في المذهب. والتيامن بالسلام، هذه الروايات يعني يأتي الكلام عليها لما نكمل المتن هذا وبعدين. والتيامن بالسلام أي يسلم على اليمين ثم اليسار. طيب إذا أخطأ سلم على اليسار ثم اليمين، أخطأ السلام عليكم وبعد تفكر، يزيد واحد على اليسار؟ لا يزيد السلام عليكم وبعدين السلام عليكم، سواء تذكر بعد نهاية الأولى على اليسار أو وهو في اليمين أو بعد اليمين، لا يعود. واضح؟ ويتعمد، هذا مستخف، فيه استخفاف واستهانة ولا يجوز. هل تبطل الصلاة؟ على بعض المذاهب تبطل، هو رواية عند الحنابلة، وعلى المذهب لا يبطل، لا تبطل الصلاة، لكن لا شك أن هذا الفعل لا ينبغي أن يكون. نعم. قال والتيامن بالسلام وتحريك السبابة في التشهد، هذا أيضا من السنن، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحقيقة جملة الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يقبض أصبعين ويحلق بين الوسطى الإمام التليها ويشير بأصبعه، وفي بعضها يضم هذه ويشير بأصبعه إلى القبلة، أضم إلى هكذا إلى القبلة. في رواية قال يحركها، لفظة يحركها هذه تفرد بها راوي واحد، 17 راوي لم يذكرها وراوي واحد ذكرها، بعض أهل العلم عبد الله بن قدامة أو قدامة بن عبد الله، شوف الحديث يحركها، طريق حديث وائل بن حجر، قدامة كذا. فبعض العلماء قال واحد مع 17 يخالف، فقالوا هذه رواية شهادة ضعيفة. بعض العلماء قال يشير ويحرك، ما في خلاف، واضح؟ فقالوا بأنه يحركه هو المذهب. أيوة زائدة ابن قدامة. هذا هو الذي تفرد به ولا يحركه. أيوة فرأيته يحركه. أيوة هذا زائد بن قدامة تفرد بهذا اللفظ عن عاصم بن كليم عن أبيه عن وائل بن حجر. فأغلب الرواد قالوا يشير بها، معنى يشير هكذا، واضح؟ يشير يعني هكذا يحركها. المذهب قال يحركها، المذهب قال يحركها. وفي المذهب روايات، ها؟ وفي المذهب روايات. نعم. أي نعم سنذكر هذه، هذه مذاهب، هذه مذاهب الشافعية والأحناف سنذكرها إن شاء الله. طيب طيب وتحريك سبب التشهد هذا مما يستحب. وفي المذهب بعضهم يقول يشير بها، بعضهم يقول إذا جاء التشهد واضح. هذه رواية في المذهب وهو قول عند الأحناف، واضح؟ وعند الحنابلة يشير، والشافعية إذا جاء أشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وبعدين حبس. هذه روايات، واضح؟ مذاهب. لكن الجمهور مذاهب السنية أن الإشارة موجودة إما طول التشهد وإما عند أشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. طيب والمشهور هو تحريكها، تحريكها. وقيل المشهور تحريكها عند التشهد، ونقل تحريكها دائما في جميع التشهد، في جميع التشهد. قالوا يحركها من اليمين إلى اليسار كما ذكرت لكم، من اليمين إلى اليسار. قال يحرك من اليمين إلى اليسار هكذا قالوا، وبالتالي يضع يده هكذا يحرك. لكن لو كان كذلك لجاء في الحديث يحرك من اليمين إلى اليسار، لأن الصحابة كانوا يدققون في الفاظ، فالظاهر أنه هكذا يكون. وأما اليد اليسرى فيجعلها على الفخذ ويبسطها، لا مضمومة ولا مفرجة هكذا. في التشهد الصلاة فيها تشهد واحد والتشهد الأول، أما التشهد الثاني فإنه يتورك كما ذكرنا ويقبض بيده على ركبته كهيئة المتحامل لما يكون التشهد الأخير. التشهد الأخير فيه التورك، وبين السجدتين والتشهد الأول فيه الافتراش، ففي الأخير يقبض على ركبته كهيئة المتحامل. شو لا متكي عليها؟ كهيئة المتحامل هكذا، واللي يشوف كأنه متكي كهيئة لكن هو ما يتكي هكذا صفته. نعم هذه كيف تكون اليد في التشهد الأول هكذا غير مفرجة ولا مضمومة، في التشهد الأخير بينا، واضح؟ بينا. هذا جملة ما يتعلق بفرائض الصلاة، وغيرها كثير على كل، لكن نقتصر على ما ورد في هذا المتن. والله تعالى أعلى وأعلم، وكما يقول الشيخ العلامة محمد أمين الشنقيطي ونسبة العلم إليه أسلم وأحكم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.